إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه هو اللقاء 19 من لقاءات القراءة في هذه الرسالة المباركة، الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في القراءة إلى قوله رحمه الله تعالى: وعن عاصم ابن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال: ناظرت جهما، يعني الجهم ابن صفوان، فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا، أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وقلنا قبل ذلك أن أهل التعطيل ينقسمون إلى ثلاث فرق: أهل التعطيل يعني الذين عطلوا الله عز وجل من أسمائه وصفاته، أو من أسمائه وبعض صفاته، أو من بعض أسمائه وبعض صفاته، على هذه الأقسام الثلاث. وأن أشر هؤلاء هم الجهمية الذين نفوا الأسماء كلها والصفات كلها، وهم أهل التعطيل الكامل، هم أهل التعطيل الكامل، فنفوا الأسماء كلها ونفوا صفات الرب عز وجل كلها. نفوا الأسماء بحجة أنهم ظنوا أن إثبات الأسماء مقتضٍ لتعدد الآلهة، لأن الأسماء عندهم من حيث الدلالة على الذات متباينة، يعني الرحمن غير الرحيم، غير الملك، غير القدوس. فقالوا: لو أثبتنا هذه الأسماء لأثبتنا تعدد الآلهة، وهذا والعياذ بالله على قولهم، يعني على قولهم أنه لا يجوز، فنفوا بهذه الحجة الباطلة أسماء الرب عز وجل. ونقول إن أسماء الله عز وجل من حيث الدلالة تنقسم إلى قسمين، أسماء الرب عز وجل من حيث الدلالة تنقسم إلى قسمين: من حيث الدلالة، أولا من حيث الدلالة على الذات، من حيث الدلالة على الذات أي على ذات الرب سبحانه، فأسماء الله كلها بمعنى واحد، فالرحمن هو الرحيم، هو الملك، هو القدوس، هو الجبار، هو المنتقم، هو العزيز، إلى غير هذا. أسماء الله من حيث الدلالة على ذات الرب فكلها بمعنى واحد، واضح معي؟ الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، إلى آخر هذا. من هو الله؟ كل هذا واحد. القسم الثاني من حيث الدلالة على المعنى، من حيث الدلالة على المعنى فهي مختلفة متباينة، فالرحمن غير الرحيم، غير الملك، غير القدوس، غير الحي، غير القيوم، كل منها يدل على معنى، فأسماء الله من حيث الدلالة على المعاني مختلفة، أما من حيث الدلالة على ذات الرب فهي بمعنى واحد. فحمل هؤلاء الضلال الذين ترأسهم هذا الضال الفاجر جهم بن صفوان، ها الذي ترأس هذه الطائفة، وقالوا إننا إذا أثبتنا أسماء الرب له سبحانه اقتضى ذلك تعدد الآلهة، فنفوا أسماء الله عز وجل. وقالوا إذا أثبتنا الصفات لله عز وجل اقتضى ذلك أننا نشبهه أي نمثله بخلقه فنفوا أيضا صفات الرب. هؤلاء هم أهل التعطيل الكامل، فنفوا بهذه الحجة أسماءهم ونفوا بهذه الحجة صفاته سبحانه وتعالى. ففي النهاية من يعبدون؟ يعبدون عدما، يعبدون لا شيء، يعبدون لا اسما ولا صفة، لا شيء. في النهاية جردوا الله من أسمائه وصفاته، ماذا يعبدون؟ يعبدون عدما، كما قال عاصم ابن علي بن عاصم قال: نظرت جهما فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا، لأنه كما قلنا أن كلمة الجهمية اتفقت على نفي علو الرب على عرشه وعلى نفي صفات الرب سبحانه وتعالى، فلا يستوي ولا ينزل ولا يضحك ولا يرضى إلى آخر ذلك. قال: وروى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله قال: أخبرنا سريج ابن النعمان، هذا الإمام أحمد يروي هذا عن سريج، عن سريج بن النعمان، وهذا الذي يقوله سريج عقيدة أهل السنة الذي سيذكره عن عبد الله بن نافع، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: أخبرنا سريج ابن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال: سمعت مالك ابن أنس اللي هو الإمام صاحب المذهب يقول: الله في السماء، الله في السماء. السماء ما معناها؟ السماء ما معناها؟ معناها العلو، ومعناها ها؟ السماء معناها إيه؟ قلنا قبل ذلك، اكتب هذا الكلام، قلنا السماء لها معنيان، لها معنيان: أن يراد بها أولا العلو، فالسماء هي كل ما علاك، كما قال عز وجل: أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من في علوه. وإذا أريد بالسماء العلو تكون في الآية على بابها، تمام، يعني أأمنتم من في علو، واضح معي؟ يبقى المعنى الأول أن يراد بالسماء العلو يعني ما علاك، ويكون المعنى الله في السماء يعني الله في العلو، ويراد بالسماء السماء، السماء المبنية اللي هي السبع الطباق هذا، فتكون الله في السماء بمعنى على، على السماء تكون في هنا بمعنى على. إذن يقول: الله في السماء تحتمل معنيين، إما أن تكون السماء بمعنى العلو فتكون في على بابها فلا إشكال، يعني الله في العلو، وأن تكون السماء المراد بها السماوات المبنية فتكون في بمعنى على. الله في السماء يعني بذاته سبحانه وتعالى، يعني الله بذاته في العلو، أو الله بذاته فوق السماوات على السماوات، وعلمه في كل مكان، وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان، تمام. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى، ما يكون من نجوى الآية، تمام، هذا العلم الإحاطة، علم الإحاطة، واضح معي؟ قال: وقال الإمام، وقال الشافعي رحمه الله الإمام صاحب المذهب: خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو بكر الصديق هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، أول الخلفاء الراشدين وأفضلهم وأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الأربعة، الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وأهل السنة لا يختلفون على هؤلاء الأربعة، لا يختلفون على هؤلاء الأربعة أن هؤلاء هم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن ترتيبهم في الفضل عند الله كترتيبهم في الخلافة سواء: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: خلافة أبي بكر حق قضاه الله، يعني أن أبا بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته فصار هو الخليفة وصار له الأمر من بعده رضي الله عنه. هذا حق قضاه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. وكما قال عز وجل: إذ هو في الغار ثانية اثنين إذ هما في الغار أول إيه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار، تمام، ثانية اثنين، فأشار إلى خلافته ثانية اثنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر إلى آخر هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا جميع الأبواب، يعني التي كانت تفضي إلى المسجد، إلا باب أبي بكر. وقال: ما من أحد له عندنا يد إلا كافأناه عليها إلا أبا بكر، فإن نترك مكافأته لله. وقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، إلى آخر هذا ولما جاءت المرأة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي أن تأتيه بعد ذلك، فقالت: فإن لم أجدك قال: فأتي أبا بكر. كل هذا إشارة إلى أن له الأمر أو إلى توليته من بعده صلى الله عليه وسلم. حق قضاه الله، يعني أمضاه الله عز وجل في السماء، وهذا هو الشاهد، في السماء، يعني قضاه الله من فوق سبع سماوات، فلا راد لقضاء الله أو لا راد لما قضاه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيح: قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام مرتين كأن جبريل أتاني بك في سرقة خضراء فقال: هذه زوجتك في الجنة. فقلت: إن يرد الله شيئا يمضه، يعني يقضيه سبحانه وتعالى ويمضيه سبحانه وتعالى. قال: قضاه الله في السماء وجمع عليه قلوب عباده، جمع عليه قلوب عباده. طبعا هذا رد كما قلنا على الشيعة الذين يقولون إن الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي رضي الله عنه، وينكرون خلافة الخلفاء قبله، ينكرون خلافة الصديق ويكفرون بها، وينكرون خلافة عمر، وينكرون خلافة عثمان، ويقولون إن هؤلاء الذين تولوا الخلافة قبل علي إنما أخذوها منه قهرا وغدرا وظلما. وهؤلاء كما قلنا أو كما بينا أنهم على ضلال وعلى فساد. هذا رد على الشيعة الذين ينكرون خلافة هؤلاء رضي الله تعالى عنهم، وأنهم اغتصبوا الخلافة من علي. قال: وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي خادم رسول الله، قال: كانت زينب، وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي نزل بسبب قصتها تحريم التبني، كما قال الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، التي نزل بسببها تحريم التبني لما زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه من غلامه زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه. وقد تحرج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في بادئ الأمر، لما أمره الله عز وجل أن يزوجها من زيد بن حارثة أخفى هذا الأمر، إذ أن الناس سينكرون عليه أن يخالف مألوفهم في أن يزوجها لمن هو ابنه بالتبني. قال الله عز وجل: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وهذا هو الشاهد كما تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله، يعني في قول تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يعني قضينا زواجها منك صلى الله عليك وسلم. قال: كانت زينب بنت جحش ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قرشية حسيبة النسيبة، زوجها النبي زيد رضي الله عنه الذي جرى عليه الرق يوم من الأيام وكان أسود رضي الله عنه، زوجه من القرشية الحسيبة النسيبة ابنة عمته صلى الله عليه وسلم، وكان ما كان بينهما إلى أن حصل الفراق وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت تفتخر على أزواج النبي، تفتخر على أزواج النبي وتقول زوجكن أهاليكن، يعني أنتم اللائي زوجكن آباؤكن، أما هي فتقول وزوجني الله، زوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا هو الشاهد، وزوجني الله من فوق سبع سماوات، ففيه إثبات العلو لله وإثبات استواء الله على عرشه، وأن الله فوق عرشه بائن من خلقه، بائن من خلقه يعني منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى، ليس في خلقه شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من خلقه سبحانه وتعالى. قال وهذا مثل قول الشافعي الذي سبق أن خلافة الصديق حق قضاه الله في السماء وجمع عليه قلوب عباده. قال وقصة أبي يوسف اللي هو صاحب أبي حنيفة، وإحنا قلنا أن أبا حنيفة له ثلاثة من الأصحاب الذين قاموا بمذهبه من بعده، أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني وزفر ابن الهزيل، زفر ابن الهزيل. وأبو يوسف هذا كان قاضيا مشهورا في الإسلام. قال وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي اللي هو بشر بن غياس رأس الاعتزال الضال للمنحرف الذي تولى مع قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد كبر فتنة القول بخلق القرآن، قبح الله بشرا المريسي وأخزاه وصاحبه أحمد بن أبي دؤاد. قال في استتابة بشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وقال بقول جهم قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره، لما أنكر بشر المريسي صفات الرب وأن يكون الرب استوى على عرشه وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، لما قال بهذا الكفر وكذب الله وكذب القرآن وجهل رسول الله استتابه أبو يوسف، استتابه أبو يوسف القاضي، فهرب هذا الضال بهذه المقولة الفاجرة في إنكار صفات الرب وإنكار أن يكون الله مستويا على عرشه أو أنه ينزل إلى سماء الدنيا. فالشاهد إنكاره لهذا واستتابة القاضي له لأن هذا كفر بالله العظيم. قال وقال أبو عبد الله محمد ابن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه باب الإيمان بالعرش، الإيمان بالعرش، والعرش كما قلنا هو أعظم المخلوقات يعني أكبر المخلوقات وهو أعلى المخلوقات وهو سقف المخلوقات كلها، وهو سقف المخلوقات كلها العرش، الله عز وجل مستو على هذا العرش، مستو على هذا العرش، مستو إليه بدون حاجة الله إليه، بدون حاجته إليه، يعني هو مستو على عرشه بدون حاجته إلى العرش، بل العرش فمن دونه لا غنى له عن الله ولا قيام لهم إلا بالله، والله عز وجل مستغن عن العرش فمن تحته، كما قال عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني القائم بنفسه الذي لا يحتاج في قيامه لغيره والذي لا قيام لخلقه إلا به سبحانه جل في علاه. قال اللي هو محمد ابن أبي زمنين يقول قال ومن قول أهل السنة، أي في هذا الكتاب اللي هو أصول السنة، قال ومن قول أهل السنة أي من عقيدتهم أن الله عز وجل خلق العرش، خلق العرش واختصه بالعلو، واختصه بالعلو كما أخبر عز وجل في سبعة مواضع أنه استوى على العرش، وأين العرش؟ في العلو كما ورد في الحديث، وإن كان فيه كلام لكن هذا ثابت، حديث الأوعال قال تدرون كم بين السماء والأرض قالوا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكسف كل سماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله إلى أعلاه مسيرة 500 عام، وفوق ذلك 8 أوعال ما بين ركبهن وأظلافهن مسيرة 500 عام، وفوق ذلك العرش ما بين أعلاه إلى أسفله مسيرة 500 عام، وفوق ذلك الرب بائن من خلقه لا يخفى عنه من أحوال خلقه شيء. هكذا هكذا ها؟ قال خلق العرش، فالعرش مخلوق، العرش مخلوق، واختصه بالعلو أي جعله الله فوق السماوات، فوق السماوات السبع، خصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق. كما قلنا العرش هو أعظم المخلوقات وهو أعلى المخلوقات، بل هو سقف المخلوقات، بل هو سقف المخلوقات، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة، قال وفوقها عرش الرحمن، عرش الرحمن، العرش أعلى شيء من المخلوقات. قال واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، يبقى العرش في العلو. ثم استوى عليه، ثم استوى عليه كيف شاء، يبقى نثبت الاستواء ونثبت معناه، نثبت الاستواء لله وأنه استوى استواء حقيقيا. طيب ما معنى هذا الاستواء؟ قلنا قبل ذلك مرارا الاستواء إذا عدي بالعلى فمعناه على وارتفع، يعني أنه على العرش وارتفع على العرش سبحانه وتعالى. طيب كيف استوى؟ هذا هو الأمر الثالث. يبقى استوى استواء حقيقيا، على يعني فوق العرش، بكيف لا نعلمه، بكيف لا نعلمه، كيف شاء يعني بكيفية لا سبيل للبشر إلى علمها، كما أخبر عن نفسه في قوله الرحمن على العرش استوى. وكما قلنا قبل ذلك أن ذلك ورد في 7 مواضع، الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض. وقلنا الاستواء ينقسم إلى قسمين، إذا عدي بشيء وإذا لم يعد. إذا عدي بشيء فينقسم إلى ثلاث صور، إن عدي بعلى فمعناه على وارتفع، استوى على العرش لتستوى على ظهوره، استوى على سوقه، وإن عدي بإلى فمعناه قصد ثم استوى إلى السماء، ويقال أيضا على أي قصد السماء وعلاها، وإن عدي بالواو فمعناه التساوي. والقسم الثاني إن جاء جامدا ولم يعد بشيء أي تعدى بنفسه فمعناه الكمال والتمام، فلما بلغ أشده واستوى يعني كملا آتيناه حكما وعلما. فالاستواء هنا معد بعلى، معناه العلو والارتفاع، معناه العلو والارتفاع، هذا كله في إثبات العلو لله وأن الله فوق عرشه بكيف لا نعلمه لله سبحانه وتعالى. قال فسبحان من بعد، يعني فوق العرش، تخيل المسافات دي كلها، تدرون كم بين السماء والأرض؟ بينهما مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكتف السماء 500 عام، وفوق السماوات السابعة بحر ما بين أعلاه إلى أسفله مسيرة 500 عام، وفوقه 8 أوعال ما بين ركبهن وأظلافهن مسيرة إلى آخر هذا، بل فوق السماوات وفوق البحر الكرس الذي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى أيضا، وما بين أسفله إلى أعلى لا يعلمه إلا الله الذي أشار إليه الرب، وسع كرسيه السماوات والأرض، كل هذا والله فوق هذا كله. فتخيل هذه المسافات، فسبحان من بعد، يعني من بعد في هذا العلو والارتفاع وقرب بعلمه. تخيل هذا الارتفاع بائن من خلقه ولا يخفى عنه من أحوال خلقه شيء، مع هذا العلو والارتفاع يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه وتعالى، أقرب إليه يعني قرب العلم والإحاطة إلى غير ذلك. فسبحان من بعد أي بذاته وقرب بعلمه. فسمع النجوى، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، كما قالت عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إن كانت المجادلة لتجادل رسول الله وأنا في ركن الغرفة فيخفى علي بعض حديثها، وفي نفس المكان فيخفى على عائشة بعض حديثها، سمعها الله من هذه المسافات وأنزل فيها القرآن يتلى إلى يوم القيامة. فسبحان من بعد أي بذاته وقرب بعلمه فسمع النجوى. وذكر حديث أبي رزين أو أبي رزين العقيلي: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات؟ يبقى ما دون الله حادث، ما دون الله حادث، أما الله فلا بداية له سبحانه وتعالى. قال أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض كأين كان؟ قال في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد اللي هو ابن أبي زمنين قال: العماء السحاب الكثيف المطبق، فيما ذكره الخليل اللي هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي واضع علم العروض، واضع علم العروض، وذكر آثارا أخرى وذكر آثارا أخر. تمام؟ يبقى كان الله ولا شيء معه سبحانه وتعالى، كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، ثم بعد ذلك خلق الخلق. فخلق الأرض في يومين، وقدر فيها أقواتها في يومين، وخلق السماء في يومين، هذه ستة أيام التي خلق فيها السماوات والأرض، التي خلق فيها الله السماوات والأرض. وهذا كله يبين أن الله في العلو حتى قبل خلق السماوات والأرض، يعني حتى قبل خلق السماوات والأرض كان الله في علو، كان الله عز وجل في عماء يعني في السحاب، يعني كان في العلو والارتفاع حتى قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. قال ثم قال، يعني محمد ابن أبي زمنين، قال: باب الإيمان بالكرسي. الكرسي كما قال السلف هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، وأما العرش فهو موضع استواء الرب سبحانه وتعالى. قال محمد بن عبد الله، ومن قول أهل السنة، محمد بن عبد الله اللي هو ابن أبي زمنين، قال: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش، بين يدي العرش. الكرسي كما قلنا من المخلوقات، وهو دون العرش، دون العرش في العظم، دون العرش في عظم الخلقة. فالله عز وجل إذن يكون خلق الأرض، ثم خلق السماوات، ثم خلق الكرسي، وفوق الكرسي كما يقول بعض العلم البحر، ثم العرش، خلق ذلك كله واستوى عليه. قال أهل السنة، أو من قول أهل السنة، أن الكرسي بين يدي العرش، وأنه موضع القدمين، أي موضع قدمي الرب، يعني موضع قدمي الرب، وسع السماوات والأرض، فكيف العرش؟ يعني الكرسي موضع قدمي الرب، والله يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة، خاتم يعني كده في فلاة، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كخردلة في كف أحدكم، يعني ذرة نملة كده في كف الإنسان. فتخيل هذا العظم كله، الكرسي يسع السماوات والأرض، فكيف العرش؟ فكيف العرش؟ وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، يوم الجمعة هذا الذي من أسمائه يوم المزيد، يوم المزيد، والتجلي هذا هو التجلي للزيارة، زيارة المؤمنين لربهم عز وجل في الآخرة. وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. طبعا هذا حديث الزيارة، أي زيارة المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة، والتي تكون كل يوم جمعة، تكون كل يوم جمعة، لأن يوم الجمعة هذا في الجنة من أسمائه يوم المزيد، يوم المزيد، والمزيد هذا الذي أشار إليه ربنا في الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي النظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى، واضح معي؟ وأقرب المؤمنين، وأقرب المؤمنين في الجنة في هذا اليوم عند نزول الرب عز وجل، أقرب المؤمنين في الجنة لله عند نزوله في هذا اليوم في الجنة، أقربهم من الإمام في الصلاة في الدنيا، يعني يكون الناس قربهم وبعدهم من ربهم يوم القيامة على حسب قربهم وبعدهم من الإمام في الصلوات في الدنيا. واضح معي؟ كما قال أهل العلم ذلك كما وردت به الآثار. قال طبعا الشاهد في هذا الحديث، قال ثم هبط. الهبوط ده يكون منين؟ من أعلى لأسفل، ها؟ يكون من أعلى لأسفل سبحانه وتعالى. قال وذكر ما ذكره يحيى ابن سلام صاحب التفسير المشهور، قال حدثني العلاء بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض وموضع القدمين، إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض وموضع القدمين. عندك واو مشكلة؟ موضع؟ طب اللي عنده واو يشيل الواو. قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ سبحانه وتعالى يعني إذا كان الكرسي الذي هو موضع قدمي الرب وسع السماوات والأرض، والنهاردة العلماء لما يكتشفوا كوكب يقول لك احنا وصلنا إلى نهاية العالم، وهذا الكوكب بينه وبين الأرض سنة ضوئية، سنة ضوئية يعني الضوء ينطلق منه فيصل الأرض بعد سنة ضوئية، سنة ضوئية يعني الضوء يمشي في الثانية 300,000 ميل، 300,000 ميل في الثانية الواحدة. كم يمشي في الدقيقة؟ كم يمشي في الساعة؟ كم يمشي في اليوم؟ كم يمشي في الشهر؟ كم يمشي في السنة؟ بينك وبينه سنة ضوئية. ثم ما زالوا يكتشفون حتى وصلوا إلى بعض الكواكب والمجرات يخرج منها الضوء فلا يصل إلى الأرض إلا بعد 10,000,000,000 سنة ضوئية، 10,000,000,000 سنة، وهذا كله يسبح في فضاء السماء ليس في السماء. فكيف السماء؟ ثم كيف التي فوقها؟ ونحن نعلم أن السماء التي فوق أعظم وأسبغ وأضفى من التي تحتها، كلما اتسعت أو ارتفعت إلى السماء كانت أضفى وأوسع من التي تحتها هكذا حتى تصل إلى السماء السابعة. ثم الكرسي يسع هذا كله، يسع هذا كله، والعرش هذا كله في العرش كذرة، ذرة في كف الإنسان، هذا كله ذرة في كف الإنسان بالنسبة للعرش. فكيف الرب الذي استوى على هذا كله سبحانه وتعالى؟ قال وذكر من حديث أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن زر يعني ابن حبيش يعني الصحابي عن ابن مسعود قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، يعلم ما أنتم عليه سبحانه وتعالى الذي بعد بذاته فارتفع واستوى على عرشه وقرب بعلمه وإحاطته جل في علاه. قال ثم قال في باب الإيمان بالحجب، والمقصود بالحجب هنا يعني الحجب التي احتجب الله بها عن خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في ليلة المعراج هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، يعني كيف أراه؟ وقال في الرواية الأخرى الحديث قال حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. شاهد حجابه النور، حجابه النور، هذه الحجب، هذه الحجب. قال في باب الإيمان بالحجب وأن الله عز وجل محتجب عن خلقه في الدنيا وأنهم لن يرون الله في الدنيا ولن يروه إلا إذا كشف عن وجهه حجاب النور وحجاب الكبرياء سبحانه وتعالى. وما بين القوم وبين أن يروا ربهم في الجنة إلا إلا إيه؟ إلا رداء الكبرياء، أحد الحجب أيضا، يبقى حجابه النور، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من خلقه وقال وما بين القوم، يعني في الجنة، وما بين أن يروا وجه ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. تمام، يكشف هذا فيراه القوم. هذه كلها حجب نؤمن بهذا كله وأنه للرب عز وجل. قال ومن قول أهل السنة أن الله بائن، بائن يعني منفصل، يعني منفصل عن خلقه، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته، يعني ليس حالا في خلقه، إنما هو عال على عرشه بذاته وعلمه في كل مكان، بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، بالنور، برداء الكبرياء، إلى غير ذلك. فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، عما يقول الظالمون الذين قالوا بالحلول، عما يقول الظالمون الذين قالوا بنفي العلو لله عز وجل، عما يقول الظالمون الذين نفوا علو الرب واستواءه على عرش، عما يقول الظالمون الذين قالوا بحلول الله بذاته في كل مخلوقاته وأن الله بذاته في كل مكان. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. طبعا هذا الكلام ما زال للإمام ابن أبي زمنين. قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، يقولون كذبا، هؤلاء الذين ينفون صفات الرب يقولون كذبا، الذين يثبتون لله ما ليس لهم يقولون كذبا، الذين يصفون الله بما لم يصف به نفسه، ها؟ يبقى يقولون كذبا الذين ينفون الصفات، يقولون كذبا الذين ينفون الأسماء، يقولون كذبا الذين يثبتون لله ما ليس لله، يقولون كذبا الذين ينفون عن الله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وذكر آثارا في الحجب. ثم قال في باب الإيمان بالنزول، يعني نزول الرب عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة. وللإمام ابن تيمية رحمه الله كتاب مستقل في هذا الباب، شرح فيه حديث نزول الرب عز وجل إلى سماء الدنيا في كل ليلة، لو شرح حديث النزول، هذا كتاب للشيخ الإسلام ابن تيمية. قال ثم قال في باب الإيمان بالنزول، قال ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا، ينزل إلى سماء الدنيا، ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. والمقصود بالحد هنا الكيفية، من غير أن يحدوا فيه حدا، يعني من غير أن يكيفوا صورة معينة أو كيفية بعينها. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن الزهري عن ابن عباد قال ومن أدركت من المشائخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك ووكيع يعني ابن الجراح كانوا يقولون إن النزول حق. وهذا هو الشاهد، النزول، النزول لا يكون إلا منين؟ من علو إلى أسفل، تمام، من علو. فإذا كان ينزل يبقى كان في العلو سبحانه وتعالى. قال ابن وضاح وسألت يوسف ابن عدي عن النزول قال نعم، قال نعم أؤمن به، أؤمن به ولا أحد فيه حدا. أؤمن به يعني أثبته، أؤمن به يعني أثبته وأصدق به من غير شك، ولا أحد فيه حدا يعني لا أبحث في كيفية ذلك، لأن هذا لا سبيل لنا إلى علمه، ولا أحد فيه حدا يعني لا أسأل عن كيفيته. نعم أؤمن به ولا أحد به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين يحيى قال أو فقال نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد ابن أبي زمنين وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش في السماء دون الأرض، يعني بذاته سبحانه وتعالى، وهو أيضا بين في وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. يبقى يدبر الأمر فين؟ في السماء. دبر الأمر فين؟ إلى السماء. ثم أنزل الأمر فين؟ إلى الأرض. ثم إذا قضى ما قضاه في الأرض يعرج إليه ما قضي فين؟ إلى السماء. يبقى أين الله؟ في السماء، لأنه دبر الأمر في السماء ثم أنزله بأمره إلى الأرض ثم عرج إليه مرة أخرى إلى السماء. هذا يدل على أن الله في العلو سبحانه وتعالى. وقال تعالى أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، السماء هنا معناها إيه؟ العلو والسماء نفسها، السماء معناها العلو ومعناها السماء نفسها المبنية. أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في علوه، أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من فوق السماء سبحانه وتعالى أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء، مرتين أكد الأمر مرتين، أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من في علوه، أأمنتم من فوق سماواته، فأثبت العلو له سبحانه وتعالى. وقال إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد الصعود لا يكون إلا من أسفل لأعلى، فيصعد لو كان الله في كل مكان لما يصعد الكلم الطيب، ها؟ لو كان الله في كل مكان لما قال أأمنتم من في السماء، لماذا لم يقل أأمنتم من في كل مكان، لماذا لم يقل هذا؟ قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والارتفاع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. وقال وهو القاهر فوق عباده، القاهر فوق عباده، واضح معي؟ والفوقية هنا فوقية إيه؟ فوقية ذات، فوقية قهر، فوقية شاء، ثلاث معاني هذه نثبتها لله في الفوقية، تمام؟ وهو القاهر فوق عباده، فوق يعني معناها ثلاث أشياء، فوقية الذات يعني وهو القاهر فوق عباده بذاته، فوق عباده بقدره وشأنه سبحانه وتعالى، فنثبت لله فوقية الذات، فوقية القدر، فوقية الشأن، فوقية القهر، فوقية القدر والشأن يعني هذا واحد، وفوقية الايه القهر سبحانه وتعالى، يبقى فهو القاهر فوقية قهر وفوقية قدر وشأن، لازم نثبت الثلاثة هذه. أهل الضلال الذين ينفون عن الله صفاته من المعتزلة وغيرهم والجهمية وغيرهم يقول الفوقية هنا فوقية قهر وقدر. طيب والذات؟ يقول لك لا، لا نثبت فوقية الذات، لأننا لو أثبتنا فوقية الذات شبهناه بخلق، نقول لا، وهو القاهر فوق عباده فوقية ذات وفوقية شأن وقدر وفوقية قهر. قال وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا الشاهد، ورافعك إلي، لو كان الله في كل مكان لما يرتفع بموسى أو لما يرفع عيسى، كان يذهب إلى ربه في أي مكان، تمام؟ وقال بل رفعه الله إليه، في رفع المسيح عليه الصلاة والسلام، بل رفعه الله إليه، لو كان الرب في كل مكان لما يرفعه الله، لما يرفعه الله. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، كلام واضح، وأقرها رسول الله. يقوم يأتي أهل الضلال يقول لك أصل الحديث حديث آحاد، ويحتمل أن يكون خطأ فلا نسلم له في الاعتقاد فهو حديث مردود. لا، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية سؤالا فاسدا ما كان يجوز أن يسأله رسول الله. طيب سأل الجارية سؤالا فاسدا وحاشاه أن يفعل. طب لما أجابت الجارية بجواب أفسد كما على زعمكم، لما أقرها على هذا الفهم الفاسد؟ قال لك سألها سؤالا فاسدا وأقرها على الجواب الأفسد مجاراة لعقلها. هذا الكلام الذي يعاب عليه أحد الناس، بل يعاب عليه فساق الناس. أيليق في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيليق في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل سألها سؤالا واضحا صريحا، أين الله؟ يعني أين الله بذاته؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعتقها. قال والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا، يعني في إثبات علو الله وارتفاعه بذاته وشأنه وقهره سبحانه وتعالى أكثر كثيرة جدا، كما قلنا قبل ذلك وذكرنا كلام ابن القيم كما ذكره الإمام. قال وأدلة العلو بلغت ألف دليل، ألف دليل، تمام؟ أدلة علو الرب واستوائه على العرش كثيرة جدا. قال فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، دي بقى معية العلم بقى، تمام؟ فهو في العلو وقريب بعلمه، ها؟ في العلو وقريب بعلمه. فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بمن في الأرض، بما في الأرض. لا إله إلا هو العلي العظيم سبحانه وتعالى. وقال قبل ذلك اللي هو ابن أبي زمنين في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله. يعني واعلم أن العلماء من كل أمة متفقون على ما سيأتي، واعلم بأن أهل العلم بالله الذين هم علماء بكلام الله وبما جاءت به رسل أنبياؤه ورسله، يعني علماء بكلام الله وكلام رسله صلى الله عليهم جميعا، ما لهم يعتقدون ماذا يقولون؟ قال: يرون أن الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما. يا سلام يا سلام، شوف الكلام. يرون أن الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما، لما يثبت صفة لله ما أثبتها الله لنفسه، تمام، يثبت صفة لله لم يثبتها الله لا في القرآن ولا في السنة، تمام، ويقول لك أنت لا تعلم أن لله صفة كذا وكذا مثلا، لا تعلم أن لله صفة كذا من الصفات، طيب أين هي في القرآن والسنة؟ ليس له وجود لا في القرآن ولا في السنة. نقول: الجهل بهذا الذي لم يرد في القرآن والسنة علم ولا جهل؟ علم. الجهل بما لم تدل عليه النصوص علم، ما هوش جهل، تمام. يعني هذا يدلك على أن التوقف على حدود الأدلة هذا هو العلم، كما قال ابن عباس، قال: رحم الله من انتهى إلى ما علم، رحم الله من انتهى إلى ما علم، تمام، الذي يسلم للأدل. يرون أن الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علم، لأنه ما أخبر سبحانه وتعالى، فالوقوف عند هذا علم ودين وإيمان، واضح معي؟ والعجز عما لم يدعي إليه إيمانا أو لم يدعى إليه إيمانا، والعجز عما لم يدعى إليه إيمانا، يعني العجز عما لم يثبت لله لم يدعو إليه إيمانا، واضح معي؟ أيضا على نفس المعنى، أنه إيمان وتسليم، وهو الوقوف عند النص، يعني لا تتكلم بدون علم، لأن الوقوف مع الأدلة هو الإيمان الذي يجب على المؤمن. وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه، يعني ينتهون إلى حيث انتهت بهم الأدلة، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو، هذا إذا أراد الإنسان النجاة. ثم يبدأ الإمام رحمه الله في سرد الأدلة على هذا، والتي بين فيها شيئا من صفات الرب سبحانه وتعالى، وهذا نتكلم فيه أو عنه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.